كتاب يبقى له اسم عشان نتعرف عليه. فكيف يسمى الكتاب؟ الكتاب من أول ما الناس ألفت كتب تسمى إما من صاحبها وإما من الذين يطلعوا عليها. أما من صاحبها فهؤلاء الناس اللي هم القدامى ما كانوا يعني عندهم شيء كبير من الاهتمام بالجوهر أكتر من الاسم، فما كانوش يعتنوا بالتسمية ويترك التسمية لمن يسمع، ولا كانوش يعرفوا ان دي توجد مشكلة. فهل الإمام الترمذي سمى كتابه باسم؟ يقول لك هات لنا النسخة وكذا ونجيب. حكاية النسخة الخطية، الإمام المزي، الإمام المزي متوفى سنة كام؟ 1042. قال أنا وقفت على نسخة من جامع الترمذي مكتوبة عنه. زي الفرابري ما كانت نسخة البخاري تبعه، ده النسخة دي الإمام المزي بيقول وقفت على نسخة عنه. طب وديتها فين؟ قال حطيتها لكم في الكتب اللي معاكم دي، حطيتها في تحفة الأشراف وحطيتها في تهذيب الكمال، والكتابين موجودين وتقدروا تروهم عني بالإسناد. إسناد إيه يا عم؟ الإسناد سنة 300 راح. قال اللي بيقول 300 ده هو بيساعد على كيجي وان برضه. أما تقرا أنت تهذيب الكمال في الأول يقول لك أنا راجل ليا أسانيد بكتبي أروي لك جامع الترمذي، تقول له طب ارويه كده، يقول لك افتح تهذيب الكمال وشوف أي حديث أنا هرويه في كتابي ده، أقول لك حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان لحد ما أوصل لغاية النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا النسخة بتاعة جامع الترمذي اللي عايزها إنها أقول لك هات نسخة المؤلف، نسخة الإمام المزي إن لم تكن هي هذه فهي منقولة عن تلك النسخة حسب ما كتب هو. وأنا كاتب هنا المكان اللي هو كتب فيه في تهذيب الكمال. في جزء 14 صفحة 309 يقول وقفت على نسخة لجامع الترمذي مكتوبة عنه. وديتها فين؟ قال حطيتها في الكتابين دول، في تهذيب الكمال وفي تحفة الأشراف. يبقى أصول الترمذي هي موجودة. هذا الاسم الكتاب لم نجد ولم يذكر الإمام الترمذي، ما هو ده بقى وصل لكده. قال ليس في، لا يقول الترمذي إلا الإمام المزي عن جامع الترمذي إلا الجامع فقط. النسخ الخطية اللي معانا واللي هنناكف عليها مكتوب عليها الجامع الكبير، والنسخة بتاع فرنسا اللي خدها نابليون ووداها مكتوب عليها برضو الجامع الكبير، وصوروها الناس الشيخ الأعظمي محمد مصطفى الأعظمي رحمة الله عليه وصورها، ونسختها في مركز الملك فيصل في الرياض، والناس كتيرة صورتها وموجودة على المواقع كتير، لكن مش في المقرر. فهيجيبوها ليه؟ طبعا إذن الإمام الترمذي ما سماش أكتر من كلمة الكتاب، بس لما خلص كتاب العلل اللي هو آخر الكتاب قال اختصرت هذا الكتاب وهو مختصر على حسب التوسع بس ما فيش أكثر من كده. إما الجامع الكبير أما الترمذي نفسه يقول الكتاب ألفت هذا الكتاب وعرضت على الإمام أحمد وعلى فلان وعلى فلان فرضوا به واستحسنوه ومن كان في بيته هذا الكتاب فكأن فيه نبي يتكلم. اللي حاطط بقى كتاب الترمذي في حتة طاعة ولا على كده يخليه بقى يتكلم لكن هو ينقله بقى من دي يحطه في دي يفكر. ما يقدرش. فهذا هو الاسم الذي ثبت عن الإمام الترمذي أنه الكتاب بس. وما الجمع دي جت منين؟ قال من الذين جاءوا بعده وكتبوا النسخ الخطية دي وتناقلوها سماعا إلى أن وصلوا بها إلى الإمام الترمذي. ولما وصل الإسناد إلى الترمذي لم يقول الراوي عنه اللي هو أشهر الرواة عنه اللي هو أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب المشهور بالمحبوبي التاجر. ما كانش ما بياخد شهادة ويقول شغلون وإلا نطلع على التحرير. لا ما كانش تطلع على نفسك ولا ما تشغلون هم ما كانوا كده كونك انت عكسهم ده موضوع تاني. فكان أشهر رواة الترمذي رجل تاجر معروف كده المحبوب التاجر. لما ساق سنده بقى إلى الترمذي ما ذكرش وإنما يقول الإمام المحبوب قرئ على أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثور الحافظ ثور الضرير وأنا أسمع باب أو أبواب الطهارة حدثنا قتيبة بن سعيد. هذه الرواية. طب ما بقى إيه الإشكال في كده؟ هذا الإشكال إن فيه كتاب يعني ألف من شيخنا الشيخ عبد الفتاح أبو غدة وهو شيخي في الرواية وفي العلم وأنا عاشرته رحمة الله عليه أكثر من 15 سنة أتعلم منه وأجلس معه في الجلسات القسم نتناقش في الرسائل وأناقش معه وكم لا تحصل المرات التي كنت أتصل به فيها وأسأله إذا لم نكن مجتمعين في مكان. فهو شيخي بلا جدال وشيخ أجيال لا يحتاج الرجل يعني تعريفا. طب ما ليه الحكاية وهذا الكتاب الذي ألفه ولما ألفه وكان من عادته المحمودة التي أسأل الله أن يجعل كل الشيوخ بهذا كان يرسل إلي الكتاب بمجرد أن يخرج. هو كان ابنه الشيخ سلمان من تلامذة اللي درستهم يعني في مرحلة الجامعة وفي مرحلة الدراسات العليا فكان يرسل لي معه الكتاب بعضه يكتب الإجازة وبعضه بدون إجازة. فده بدون إجازة. السبب أنه بدون إجازة أنه هو كاتب فيه أن تسمية الترمذي علماء عصري والمشتغلين بالحديث قصروا في تحقيق اسم جامع الترمذي وقال الشيخ أحمد راخر من ضمنه. طبعا هو كما قلت لكم شيخي ولا يعني الكلام عن الموضوع يدخل أبدا في مكانة الرجل ولا في أي شيء. لكن هو كتب يعني معظم المعاصرين من شيوخه أو من أقرانه بما فيهم الشيخ أحمد شاكر، وهو يقول شيخنا الشيخ أحمد شاكر، ويعتب، هو عتب ليس أكثر، وإلا ما كانش بعت لي النسخة. إن ليه أنتم مهتموش باسم جامع الترمذي؟ فطبعا أنا ما بعت لي، اتصلت عليه وقلت له يا مولانا أنا ما كانش تسميتي جامع الترمذي من ضمن المطلوب مني، أنا عملت النفح الشذي في شرح جامع الترمذي لابن سيد الناس، بس كان مهمتي الشرح أن أقول اسمه كذا، ولو كنت سأحقق جامع الترمذي لتعرضت للتسمية. وطبعا هو الشيخ كان مرقيني، يعني كانت النسخة عنده، فلذلك يعني قبل يعني العذر، لكن ما زال العذر، ما يعني العتب موجود في الكتاب ده، ان ليه ما اهتمتوش. طب ايه المشكلة؟ قال المشكلة لان في اسم جديد لجامع الترمذي هو الاسم الصحيح وانتوا كلكم غافلين عني. ازاي؟ قال هو كده. طب ايه الاسم الجديد؟ قال الاسم الجديد اهو، هذا الاسم الجديد اللي هو عليه الاشكال. بسرعة طبعا شوية قبل الظهر ما يجمل، لكن مشايخ دايما، الشيخ الفتاح مشايخ دايما فيهم بطء شديد، بس ما عدا الفلوس طبعا. هذا العنوان اهو، اقرا كده يا شيخ، شيخ سعيد او يا شيخ الشيخ سعيد، هو هذا عنوان النسخه. بسم الله. قال الجزء الثاني من الجامع المختصر من السنن، ادي الاسم الجديد اهو، الايه؟ الجزء الثاني من الجامع المختصر من السنن وبيان الصحيح والمعلول وما عليه العمل، هو ده. قال هو ده الاسم الصحيح، وأنا أشوف إنه هو يعني مطابق. دليلك عليه إيه يا مولانا؟ اللي في الرسالة في الكتاب، يعني الكتاب موجود، يعني كتاب الشيخ موجود نفس الصفحة. لا لا، هجيب أنا البطاطس. قال أولا أنا دليلي كالآتي، في طبعا باحث متميز أستاذ كبير، أستاذ الدكتور عذاب الحمش، وهو اسمه محمد فيصل، لكن عذاب ده اسم الشهر، وهو عامل كتاب في جامعة الترمذي ثلاث أجزاء، كان رسالة دكتوراه، وكتب فيه الحكاية دي. قال إن أنا عشان الاسم فضيلة الشيخ عبد الفتاح كتب يعني كتاب، وأنا مش هطول، لكن هقول يعني خلاصة الكلام اللي هو فيها. قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه، أولا إن من العلماء اللي لهم أسباب محمد ابن خير الإشبيلي، الرجل من إشبيليا اللي هي في بلاد الأندلس، هذا الرجل له فهرس مرويات، يكتب الكتاب ويقول أنا رويته عن فلان عن فلان عن فلان لغاية ما يصل إلى مؤلف الكتاب، والكتاب اسمه فهرس ابن خير، ومشهور عند العلماء، وهو اسمه محمد ابن خير ابن عمر ابن خليفة الأموي الإشبيلي، متوفى سنة 575. لما جاء يكتب انه هو تحمل كتاب الترمذي قال كده الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل، اللي هو أصلا موجود على النسخة دي. النسخة دي بدار الكتب المصرية، وبعد اللي هم حققوا الكتاب قالوا دي هي في شيستر بيت دي في هولندا، لا هي في دار الكتب المصرية. اللي كتب ان في شيستر بيت ملوش خبرة حتى لو شاف الجلدة دي. طبعا انتوا كلكم ما لكمش دعوة بالمخطوطات لانها بتجيب يعني كده ما لكمش فيها، لكن لو جالكم الداء ده مكتوب عليها المحضرة من جامع المؤيد شيخ كده، جامع المؤيد شيخ هنا في الغورية. فلو هو اللي قال إنه من شستر بيتي أرى الكلام اللي على عنوان النسخة ما كانش قال كده. طب هو عمل كده ليه؟ قال لأنه كلنا، وأنا بكلم بين أخواتي وزملائي، ما نبصش إنما الشيخ الفلاني قال اجري يا واد وراه. طب بتجري وراه ليه؟ قال لأنه مش هيكلفني حاجة، وداني وسمعت ولساني شغال. فما تبصش انت هنا يقول لك لا اصل دي عايزه وقت والنفر ما ينهضش. ما ينهضش ليه؟ ابليس قايل له كده. لو شاف ده المكتوب عليها اهو النسخه كانت في الغوريه واتنقلت راحت دار الكتب. لان كان زمان في سن انا المخطوطات ما كانش ليها دار كتب. كانت في ايدين الناس زي ما الكتب دلوقتي هنا في ورا الازهر في ايدين الناس. كانت المخطوطات بدل دي لان ما كانش الطباعه تعرف. فلما فكروا يعملوا دار كتب داروا في الجوامع والحتت دي ولموا النسخ وودوها هناك وقفلوا عليها. وانت تروح هناك يقول لك اعمل، ولما كانوا الاول كانوا بيخلونا نطلع عليها واحنا باحثين اهو. كان ما فيش تصوير، فكان بعض الباحثين يقطع الورقه اللي هو عايزها ويجي ماشي مع حد هيفتش وهو طالب علم. فخلاص دلوقتي اما تروح لو نبطوك ما يورولكش المخطوطه، يوروك صورتها بس. ليه؟ لان ما صنتش الامان. فالشاهد ان فضيلة الشيخ رحمة الله عليه بيقول ان هذا الاسم انا وقفت عليه بعينه مثبت على مخطوطتين قديمتين كتبت احداهما سنة 479 وكتبت الاخرى سنة 582. وخلي بالكم من الصور من السنين. طب ما توصف لنا يا مولانا دول. قال هوصف. قال النسخة الأولى لم يذكر عليها اسم الناس. طب ما الناس كلها اللي عارفة في المخطوطات إن المخطوطة اللي مش معروف ناسخة. قال لا، ما هي مش معروف الناسخ لكن عليها أسانيد إلى الترمذي. طب إيه اللي في الأسانيد؟ ما ساقش الأسانيد، لكن ساق ما ساق الأسانيد اهو على المخطوط. لما تقراها تلاقي انه لما وصل للترمذي ما قالش قال ابو عيسى كتاب الجامع الصحيح من المعلول وكده، انما قال ابو عيسى الترمذي ابواب الطهارة حدثنا فلان. فأصبح الاسم ليس صادرا من الإمام الترمذي. في سند، لكن السند على الكتاب مش على الاسم. ويبقى النسخة اللي ما لهاش ناسخ، خلينا نقول ان الأسانيد تنفع. الحاجات اللي يجب ان يتعلمها الناس ان عنوان المخطوط لا يفيد نسبة الكتاب الى خط مؤلف وفي نسخ أنا شفتها موجودة في دار الكتب ليست منسوبة، ولكن المفهرسين لما ودوا الكتب هناك ولا كانش كده، فبقى يجيبوا حبر بالألوان نفسها ويكتبوا شرح ألفية العراقي، ده مكتوب على بعض نسخه فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، فأنت تشوف النسخة تقول خلاص يا عم ده العراقي سماه كده، تدور ان العراقي سماه ما تلاقيش العراقي سماه، انما اللي سماه الناسخ، واحنا شفنا الكتابة بعد ما نشفت. لكني جاء مرة تانية وغلط وقال ايه فتح المغيث في ألفية الحديث شرح ألفية كما في كشف الظنون، يبقى هو نائل الاسم من كتاب كشف الظنون اللي هو الرجل سنة 1000 وكان. المهم ان هذه النسخة قوبلت بالاصل، ما قلناش حاجة، كل ده كلام، والاصل ده موجود في نسخة ابن خلادة الرمهرمزي صاحب المحدث الفاصل متوفى 360، يبقى لسه عايزين نوصل ايه لغاية في النجم 200، فهي أقدم كتابة من النسخة الثانية، وسند النسخة الثانية كذا كذا، سامع هذه النسخة إلى المؤلف. هو سامع ما قلناش حاجة، لكنه لا يقول إن المؤلف قال كتاب الترمذي كتاب الجامع الصحيح من المعلول، إنما يقول أبو عيسى أبواب الطهارة عن رسول الله كذا. فالأسانيد الموصولة للترمذي هي بمضمون الكتاب وليس باسمه، وبالتالي أصبحت التسميات اللي محتجين احنا بها أو شيخنا رحمة الله عليه محتج بها لا تعطي هذا الشيء. بقى اللي هو يعني أنا ما أعرفش الدكتور عداب، ما هو معاصر لي ورجل فاضل وعالم جليل، لا عرفت به لكن لم أرى الدكتور عداب لما جاب الكلام ده وقاله في الآخر، قال وأنا موافق الشيخ على هذا، أنا كنت أريد ألا يوافق. ليه؟ لأنه بيقول فعلاً إن المضمون جامع الترمذي ده موافق لهذا الاسم. يقول له إزاي بقى موافق لهذا الاسم؟ اللي يعرفوه الناس كلهم طلبة العلم إن كتب المصطلح تقول كتاب أبي عيسى الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي شهره، وهو في كتاب العلل اللي في الآخر هو عرف الحديث الحسن. فهل الترمذي لما يجي يسمي كتابه يسقط منه كلمة الحديث الحسن؟ ما هو العنوان اهو، فين العنوان يا محمد؟ هذه العنوان الجامع المختصر من السنن وبيان الصحيح والمعلول وما عليه العمل، فين بقى الحسن؟ قال لك المعلول ده هو مش مكتوب هنا الكلام ده، يدخل فيه الحسن. يقول اللي خلينا نقول ان المعلول يدخل فيه الحسن، قال لانه هو ما نزلش عن الصحيح الا بان الضبط نزل شوي. نقول طب احنا بنتأول هذا الكلام ليه مع ان الكتاب نفسه او الامام الترمذي نفسه واللي قرأوا الكتاب بيروا ان الحسن غير المعلول، ان المعلول حاجة والحسن حاجة. اللي انا بعتب على الدكتور عداب اظن هو هيسمع صوتي دوت، انه هو نفسه في الكتاب ده عدد الاحاديث اللي الامام الترمذي حكم عليها بانها حسنة او حسن غريب، طلعوا كام؟ وطبعا هو اول واحد اشوفه يعمل الاحصائيه دي، وأنا بشكره عليها جدا، وأيضا بشكر تلامذته لأنه له تلامذة بيساعده وهو شاكرهم في كده. كون بقى ليش ابن سعد ضيعه وتلاميذه لأنه مصريين ده موضوع تاني. لكن شيوخ الشيخ عداب أنا بشكرهم برضو بشكره، لأن بيقول هم اللي جمعوا لي الأمثلة دي التفصيلية وأنا اعتمدت عليهم وهم 27 واحد. طيب الحسن كام؟ قال الحسن 312. اللي حكم عليهم الترمذي بقوله حديث حسن فقط. طيب والتاني؟ قال وأما حسن غريب فخمسمية سبعة وعشرين. أنا أشوفه معه الأول، حسن غريب 557، وسردهم موجودين. لو تجدوا الكتاب على المواقع تقدروا تجيبوا الأرقام بذاتها. فلما يبقى هو ذكر الحسن أو حكم به و557 والحسن بس في 312، يبقى المجموع كام؟ حوالي 800. طب الجامع، الجامع كله كام؟ الجامع كله 4000، 4000 وشوية كده. يبقى الحسن نسبته قريبة من التلت ولا لا؟ هل معقول ان الترمذي يسقط من عنوان الكتاب الحسن الذي هو سمته الأساسية والذي ثلث كتب الأحاديث جواه محكوم عليه بها، ونقول إنه هو مطابق للمضمون؟ كيف يكون مطابق للمضمون وهو مفتقد من المضمون هذا العدد الكبير بإحصائكم مع الباحثين أنفسهم؟ أنا أرى أن هذه التسمية هي تسمية وجدت على بعض النسخ ما نقولش، وأن ابن خير الإشبيلي ذكرها، وللعلم أن نسخ الترمذي عند المغاربة تنقص كتاب العلل اللي في آخر الكتاب لأنها ما كانتش في اللي ما يتلقاش بالسماع ما يكتبوش. فتلاقي بعض النسخ فيها كتاب العلل وبعضها ما فيهاش. فلا مانع أن تكون نسخة الإمام اللي هو ابن خير كانت معنونة بهذا العنوان، لكن إن هذا العنوان صادر من الترمذي أو من بعض تلامذة الترمذي يفتح الله. إنما الذين سمعوا وتداولوا بالسماع أدي السند منقول من النسخة اللي عليها الجامع الكبير كتاب العلل. السند هو موجود في جامع الترمذي طبعة مؤسسة الرسالة. قال أبو القاسم الكروخي، الكروخي ده هو اللي كاتب النسخة الفرنسية اللي هي كانت في السكة الجديدة دي وراحت فرنسا. ليه؟ لأن نابليون جاب أول مرة يجيب معاه بعثة علمية تاخد، وهم اللي خدوا حجر رشيد وفكوا به اللغة، وكان الاستعمار اقروا تاريخه يقول لك لا تعلموهم فإن حكم الجهلة أسهل من حكم المتعلمين. أما عرفوا إن احنا نتعلم قالوا ما نبوظ مخهم، وفعلا زي ما انتوا شايفين كده ما حدش بيطعن دلوقتي في السنة إلا كثير من الباحثين المنتسبين للإسلام، وأنه ده تنوير. وكثير من الناس يقول لك ده بيقولوا كلام معقول، يبقى انت عقلك انت يقبل هذا؟ الله يسهل لك يا عم، احنا مش مستغنين عن عقلنا. ادي السند اهو، السند الموجود اهو، وهو الموجود في النسخ المعنونة بعنوان الجامع الكبير. قال أبو القاسم الكروخي، أبو القاسم الكروخي ده هو متوفى 548. أخبرنا القاضي أبو عامر الأزدي والشيخ أبو بكر الغورجي والشيخ أبو المظفر عبيد الله بن علي بن ياسين بن محمد الدهان رحمهم الله، ثلاثهم سمع منهم. قالوا أخبرنا أبو محمد الجراحي، أخبرنا أبو العباس المحبوبي اللي هو راوية أو أشهر رواة جامع الترمذي، أخبرنا أبو عيسى الترمذي قال جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين. هذا اللي موجود، لا قال الجامع الصحيح المعلول ولا غير المعلول، إنما قال هذا الكتاب. تسمية الكتاب بالجامع لأن اصطلاح المحدثين أن الكتاب إذا اشتمل على العبادات والمعاملات والأخلاق والشمائل النبوية والفتن والتفسير والجنة والنار والقيامة يكون جامعا لأبواب الدين الثمانية، وهي كلها موجودة في جامع الترمذي، ولذلك عرف في نسخه بالجامع وعرف أيضا بالسنن. لكن السنن لما تجيب سنن أبو داود ما تلاقيش فيها كل الكتب اللي موجودة عند الترمذي، أما تجيب سنن ابن ماجة ما تلاقيش الثمانية موجودين. فلذلك اعتبر كتاب الترمذي الراجح أنه جامع، وتسميته بالسنن من باب التوسع. أما تسمية أصحاب السنن الثلاثة بأن سنن كذا فهذا لأن أبوابا من ما في الترمذي ليست موجودة فيهم. فلذلك الكتاب أو النسخ أدي سندها موجودة، خمس أشخاص يوصلوا لغاية المحبوب إلى الإمام الترمذي ما فهمش تسمية الكتاب بالصحيح من المعلول كذا. ما دام الاسم ما صدرش عن المؤلف فالمعلم الثاني يا إخوان في إثباته على أنه اسم صحيح هو مطابقة هذا الاسم لمضامين الكتاب. أما وإن كتاب الجامع الصحيح من المعلول خلا من ما يمثل تلت الكتاب وهو الحديث الحسن فهو غير مطابق لمضامين الكتاب، إلا إن تنازلنا عن هذا الثلث. ما دام إحنا معترفين وواقع الكتاب فيه تلته أو قرابة تلته كله حديث حسن، كيف يحذف منه هذه الكلمة ثم يقال إن الاسم مطابق للمضمون؟